التي يريدها الرجل أن يشترط عليه الطلاق الأولى، وهل يجوز له أن يقبل هذا الشرط دونما سبب من الأولى؟ هذا لا يجوز. وبعض الناس يقول إذا خطب منه آخر عند خاطب الزوجة تقوم بشرط أن تطلق زوجتك، هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. الحاصل أنه لا يجوز للمخطوب منهم أن يشترطوا على الخاطب أن يطلق زوجتها الحالية، بل هذا من ظلمهم وعدوانهم، فليس لهم هذا الشرط، وليس له ولا يلزمه الوفاء بهذا الشرط، من شرط منكر. يخبرهم أن هذا لا يجوز، هذا رسولناها عن الشرط، عن هذا الشرط فلا يليق منكم ذلك، فإن صمموا وشرط لهم شرطهم بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة البريرة: كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل وإن كان من هذا الشرط. الله الله حق وشرط الله أوثق. نعم.